الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العار عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. والمبتدأ قسمان: ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر 12، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، ونحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. والخبر قسمان: مفرد وغير مفرد، فالمفرد نحو زيد قائم، وغير المفرد 4 أشياء: الجار والمجرور، والظرف والفعل مع فاعله، والمبتدأ مع خبره، نحو قولك زيد في الدار، وزيد عندك، وزيد قام أبوه، وزيد جاريته ذاهبة. قال المؤلف رحمه الله: باب المبتدأ والخبر، يعني هذا باب في بيان المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، ذكر المؤلف هنا تعريف المبتدأ، فقال هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، فخرج بقوله هو الاسم الفعل لا يكون مبتدأ، فالاسم يختص المبتدأ يختص بالأسماء. خرج بقوله المرفوع المنصوب والمجرور والمجزوم، فإن المبتدأ لا يكون إلا مرفوعا، وقد يجر لفظا لا محلا. فالقيد الأول في تعريف المبتدأ أنه اسم، القيد الثاني أنه مرفوع. والرافع له هو ابتداء الكلام به، وقيل مرفوع بالمبتدأ، وقيل ترافع كل منهما رفع الآخر، فالمبتدأ رفع الخبر والخبر رفع المبتدأ، لكن المشهور عند المعربين أن المبتدأ مرفوع بالابتداء، فالعامل فيه معنوي، وإذا قلنا هو مرفوع بالمبتدأ فالعامل فيه لفظ. وقولنا العام أو قول المؤلف العاري يعني الخالي عن العوامل اللفظية، وهي كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظن وأخواتها. فالمبتدأ اسم مرفوع عرى عن العوامل اللفظية، وهي كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظن وأخواتها. هذا هو المبتدأ. والمبتدأ قد يكون اسما صريحا وقد يكون مؤولا به. مثال الاسم الصريح زيد قائم، فزيد مبتدأ وهو اسم صريح. نعم اسم صريح. وأحيانا يكون مؤولا بالصريح، ليس صريحا لكن مؤول بالصريح، كقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. فأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر تقديره صومكم. أن والمصدر أن والفعل الذي بعدها مصدر منسبك من أن وصلتها، المصدر المنسبك من أن وصلتها في محل رفع، في محل رفع مبتدأ صومكم. وخير خبر، ولكم جار ومجرور متعلق بخير. وأما إذا دخلت عليه العوامل اللفظية ككان، ففي باب كان يكون المبتدأ اسم كان، وفي باب إن وأخواتها يكون اسم إن، وفي باب ظن يكون المبتدأ يكون اسم ظن، اسمه عايش اسم ظن، يعني يكون مفعولها الأول والخبر يكون مفعولها الثاني، كقولك ظننت زيدا قائم، فزيدا اسم أحال المفعول الأول لظننت، يكون أول مفعول لظننت. طيب ثم قال والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك، نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون. الخبر هو الاسم المرفوع، الخبر لا يكون إلا اسم، فلا يأتي فعلا، لكن يمكن أن تكون جملة الفعل خبر، كقولك زيد يقوم، زيد مبتدأ وجملة يقوم من الفعل والفاعل في محل رفع خبر. إذن الخبر يكون اسما وقد يكون جملة كما سيأتي. والاسم المرفوع، الخبر لا يكون إلا مرفوعا ورافعه إما المبتدأ، ورافعه هو المبتدأ وهو المعروف عند المعربين، قال ابن مالك ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ. فالخبر اسم فلا يكون فعلا وقد يأتي جملة فعلية وقد يأتي جملة اسمية وقد يأتي ظرفا وجارا ومجرورا كما سيأتي، ولا يكون إلا مرفوعا، فلا يأتي مجرورا ولا منصوبا ولا مجزوما، بل يأتي مرفوعا. المسند إليه، الخبر دائما يسند إليه، فالمبتدأ مسند والخبر مسند إليه، فقولك زيد قائم زيد مبتدأ وهو مسند، قائم مسند إليه، مسند إليه، مسند إلى زيد. طيب وهو الذي تتم به مع المبتدأ فائدة، كما عقده في الخلاصة بقوله: والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. ثم مثل المؤلف لذلك بقوله: زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. ويقال في إعراب هذا المثال: زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، وقائم خبره مرفوع به وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. الزيدان قائمان، الزيدان مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين بالاسم المفرد. وقائمان خبر مبتدأ مرفوع به وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين بالاسم المفرد. والزيدون قائمون، الزيدون مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين بالاسم المفرد. وقائمون خبر المبتدأ مرفوع به وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، والنون عوض عن التنوين بالاسم المفرد. ثم قال المؤلف: والمبتدأ وقسمان، ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، المبتدئ ما يكون ظاهر، يكون اسما ظاهرا، وأحيانا يكون ضميرا. فالظاهر مثل ما تقدم. والمضمر 12، وهي أنا، فتقول أنا قائم، ونحن، تقول نحن قائمون، تقول أنت، أنت قائم، وأنت قائمة، وأنتما قائمان، وأنتم قائمون، وأنتن قائمات، وهو قائم، وهي قائمة، وهما قائمان، وهم قائمون، وهن قائمات. نحو قولك أنا قائم، ونحن قائمون، وما أشبه ذلك. ونحن ذكرنا ورود الضمير مبتدأ إذا كان ضميرا منفصلا، إذا كان ضميرا منفصلا. والخبر قسمان، لكن لما كان المبتدأ يأتي اسما ظاهرا كما تقدم: زيد قائم، والزيدون قائمون، والزيدان قائمان، أيضا يأتي ضميرا منفصلا كما في قولك أنا قائم، وهو قائم، وأنتم قائمون، وأنت قائمة، وهو قائم، وهي قائمة، وهما قائمان، وما أشبه ذلك. كذلك الخبر ينقسم إلى قسمين: مفرد وغير مفرد، مفرد وغير مفرد. فالمفرد ما يشمل المثنى والجمع، فزيد قائم، قائم خبر مفرد، والزيدان قائمان، قائمان خبر مفرد، والزيدون قائمون، قائمون خبر مفرد. فالمفرد في باب المبتدأ والخبر يطلق ويراد به ما ليس جملة ولا شبه جملة، وليس المراد بالمفرد في باب المبتدأ والخبر المفرد الذي ينافي المثنى والجمع. فالمفرد زيد قائم، وكان الأولى بالمؤلف أن يقول زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون، لئلا يتوهم القارئ أن المفرد في هذا الباب ما ليس مثنى ولا مجموع. وغير مفرد 4 أشياء: الجار والمجرور، والظرف، والفعل مع فاعله، والمبتدأ مع خبره، نحو قولك زيد في الدار، وزيد عندك، وزيد قام أبوه، وزيد جاري المولاه. غير المفرد يراد به الخبر إذا كان جملة أو شبه جملة، والجملة إما فعلية وإما اسمية، وشبه الجملة إما ظرفا أو جارا ومجرورا. فيكون الخبر خمسة أقسام، ويجوز أن يقال الخبر ثلاثة أقسام. فمن قال إن الخبر على ثلاثة أقسام فقوله صحيح، لأن مراده بذلك الجملة إذا قال الخبر ثلاثة أقسام يريد بذلك المفرد والجملة وشبه الجملة، وإذا قال الخبر ثلاثة خمسة أقسام فمن قال الخبر قسمان فقوله صحيح أيضا، مفرد وغير مفرد، ومن قال الخبر خمسة أقسام فقوله صحيح أيضا باعتبار التفصيل، فإما مفرد وإما غير مفرد، وغير المفرد إما جملة فعلية أو جملة اسمية أو ظرفا أو جارا ومجرورا. فهذه أربعة مع المفرد تكون خمس. مثال الخبر إذا كان ظرفا، إذا كان جارا ومجرورا، أن تقول زيد في البيت، زيد مبتدأ وفي البيت خبر مبتدأ وهو في محل الرفع خبر، ويمكن أن يقال الخبر هو متعلق الجار والمجرور، فنقول زيد في البيت الخبر كائن، والبيت والجار المجرور بيان لهذا المتعلق المحذوف الذي هو واجب الحذف، يقال في إعرابها زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، والخبر محذوف واجب الحذف تقديره كائن، وفي البيت جار ومجرور متعلق بكائن. نعم. والخبر إذا جاء ظرفا فمثاله زيد عندك والطائر فوق القصر، والإعراب زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره، وعندك ظرف مبني على الفتح في محل رفع خبر. وقدر بعض العلماء أن متعلق الظرف هو الخبر، وتقديره كائن، يعني زيد كائن عندك، والطائر فوق الغصن الطائر مبتدأ وفوق ظرف منصوب على الظرفية في محل رفع. هذا إعراب الجملة إذا كان الخبر ظرف. المهم أن الخبر إما أن يكون جملة فعلية، وإما أن يكون جملة اسمية، وإما أن يكون الخبر شبه جملة، يكون شبه جملة فيكون ظرفا أو جارا ومجرورا، وقد تقدم أمثلة ذلك. أما مثال الجملة الفعلية قولك زيد قام أبوه، زيد مبتدأ وقام فعل ماضي وأبوه فاعل، والجملة من الفعل والفاعل خبر المبتدأ وزي والجملة الاسمية زيد جاريته ذاهبة، زيد مبتدأ، وجاريته خبر، وجاريته جاريته هذه مبتدا ثاني، وذاهب خبر المبتدا الثاني، والجملة من المبتدا والخبر جملة صغرى في ضمنها كبرى في محل الرفع خبر المبتدا الأول. هذا ما سنح به البال من التعليق على كلام الإمام ابن حجر الروم رحمه الله، وسيأتي الكلام والتعليق على بقية أبواب هذا الكتاب، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.